رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. نبدأ بفضل الله تعالى في العلم الثاني من علوم البلاغة، وهو علم المعاني. قال درس الأول فيه تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. الأمثلة، قال أبو إسحاق الغزي: لولا أبو الطيب الكندي ما امتلأت مسامع الناس من مدح ابن حمدان. وقال أبو الطيب: لا أشرئب إلى ما لم يفت طمعا، ولا أبيت على ما فات حسرانا. لا أشرئب يعني لا أتطلع إلى ما لم يفت طمعا، لا يعني لا أتطلع إلى شيء ليس في يدي طمعا فيه، ولا أبيت على ما فات حسرانا. اللي فات خلاص ما تحسرش. وقال أبو العتاهية: إن البخيل وإن أفاد غنا لترى عليه مخائل الفقر، يعني أمارات الفقر، حتى وهو كان غني برضو فقير. وقال بعض الحكماء لابنه: يا بني تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث. وأوصى عبد الله بن عباس رجلا فقال: لا تتكلم بما لا يعنيك، ودع الكلام في كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا. وقال أبو الطيب: لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن. طيب نشوف الشرح بيقول إيه. بيت الأول: يخبرنا أبو إسحاق الغزي بأن أبا الطيب المتنبي هو الذي نشر فضائل سيف الدولة بن حمدان وأذاعها بين الناس، ويقول: لولا أبو الطيب ما دعت شهرة هذا الأمير، ولا عرف الناس من شمائله كل الذي عرفوه. وهذا قول يحتمل أن يكون الغزي لو الشاعر صادقا فيه، كما يحتمل أن يكون كاذبا. فهو صادق إن كان قوله مطابق للواقع، كاذب إن كان قوله غير مطابق للواقع. والمتنبي في المثال الثاني يخبر عن نفسه بأنه قانع راض بحاله التي وفيها، فليس من عادته أن يتطلع مستشرفا إلى ما هو آتي، وليس من دابه أن يندم على ما فات، ومن المحتمل أن يكون كاذبا غير صادق. كذلك يجوز أن يكون أبو العتاهية في المثال الثالث صادقا فيما قال وادعه، ويجوز أن يكون غير صادق. انظر بعد ذلك المثال الرابع: تجد قائله ينادي ولده ويأمره أن يتعلم حسن الحديث، وذلك كلام لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. يعني بيقول له ايه؟ تعلم يا بني تعلم حسن الاستماع، تقدر ما فيش بقى لا صادق ولا كاذب، صحيح؟ لانه لا يعلمنا بحصول شيء او عدم حصوله، وانما هو ينادي ويامر. كذلك لا يصح ان يتصف عبد الله بن عباس في المثال الخامس والمتنبي في المثال السادس بالصدق او الكذب، لان كل منهما لا يخبر عن حصول شيء او عدم حصوله. لو بيقول لا تتكلم بما لا يعنيك، لا تلقى دهرك الا غير مكترث، لأن كل منهما لا يخبر عن حصول شيء أو عدم حصوله. ولو أنك تتبعت جميع الكلام لوجدته لا يخرج عن هذين النوعين، ويسمى النوع الأول خبرا والنوع الثاني إنشاء. يبقى عايز يدينا في الدرس ده كلام بينقسم لقسمين: خبري وإنشائي. تريده يا محمد؟ تريده؟ تمام. طيب بيقول: انظر بعد ذلك إلى الجمل في الأمثلة السابقة أو في غيرها، تجد كل جملة مكونة من ركنين أساسيين هما المحكوم عليه والمحكوم به. يعني فيه كلمة حكمت عليها بشيء، تمام كده، فتسمى محكوم عليه، والحكم نفسه محكوم به. يعني ايه برضه؟ بيقولك يسمى الاول مسندا اليه والثاني مسندا. يبقى الكلام اما في مسند واما في مسند اليه، تمام كده. ناخد القواعد ويتضح الكلام اكثر. الكلام قسمان: خبر وانشاء. فالخبر ما يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب. يبقى الخبر ما يصح ان يقال لقائله انت صادق او كاذب، ما يحتمل الصدق او الكذب لذاته، ممكن نكتبها كده لذاته، ما يحتمل الصدق او الكذب لذاته، ما يحتمل الصدق او الكذب لذاته. معنى كلمة لذاته يعني بغض النظر عن القائل، بدون اعتبار القائل، بدون اعتبار القائل، يعني ما يحتمل الصدق او الكذب لذاته، يعني بدون اعتبار القائل. يعني لو كان كلام قرآن وهو خبري صدق كله، لو كان كلام واحد كذاب زي مسلمة الكذاب هو كذب كله، تمام كده. انما بنقول الخبر الكلام نفسه باعتبار الكلام، اما خبر واما انشاء. فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذات الكلام، ما نعتبرش القائل. لو كان القائل الله هو الصدق كله، ما ليش جعب القائل، واضحة؟ طيب. فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غير مطابق للواقع كان قائله كاذبا. والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. خلاص كده؟ ما لا يحتمل الصدق والكذب، تمام؟ ما لا يصح أن يقال لقائله صادق أو كاذب، ما فيش بقى صدق أو كاذب. لكل جملة من جمل الخبر والإنشاء ركنان محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه والثاني مسندا. مسندا إليه اللي هو المبتدأ، محمد رسول. يبقى محمد ده مسند إليه، واسندت اليه شيء. الرساله العلم نور، يبقى المبتدا العلم واسندت اليه ها نور. انه نور. العلم مسند اليه اللي هو المبتدا، واسندت اليه النور، يبقى المسند اليه مبتدا صح كده يا جماعه. والمسند نفسه خبر. طيب جاء محمد، فين المسند اليه؟ جاء لا محمد، اه محمد الفاعل صح كده، يبقى هو المسند اليه. اسندت اليه شيء المجيء، يبقى اسمه مسند. واضح كده؟ يبقى في الكلام اما مسند اليه او مسند. مسند اليه اللي انا اسندت له الشيء، والمسند الشيء اللي انا اسندته. واضح كده؟ في الجمله الاسميه فين المسند اليه اللي بيجي الاول؟ المبتدا اللي هو المبتدا، والمسند اللي هو الخبر. في الجمله الفعليه فين المسند اليه اللي بيجي الثاني؟ الفاعل. والمسند اللي بيجي الاول، يبقى عكس بعض. واضحه؟ جميل. قال وما زاد على ذلك غير المضاف اليه والصله فهو قيد. قال صحيح شيخنا انه الشريعه هي تصديق الخبر وتنفيذ الامر، او تصديق خبر الله ورسوله وتنفيذ امر الله ورسوله، او في النهي والامر يعني تنفيذه، وفي الخبر تصديقه. ماله بقى؟ يعني الشريعه كلها تنقسم الى ماشي. طيب يا جماعه بيقول لك الكلام فيه اركان اساسيه وفيه زياده فضلات اللي هي اركان اساسيا تمام كده، اما حال اما تمييز، هو ده اخر جمله معناها كده. وما زاد على ذلك غير المبتدا والخبر وغير الفعل والفاعل، بس ما يكونش مضاف اليه والصله فهو قيد. بيقول لك تحت تفسيرها القيود هي ادوات الشرط والنفي والمفاعيل والحال والتمييز والتوابع والنواسخ، يعني دي ليست ركن اساسي في الجمله تمام كده، ادوات شرط ليس ركن اساسي في الجمله. ان جاء محمد اكرمته، النفي، المفاعيل مفعول لاجله، المفعول به لا ده ركن اساسي، مفعول به ضربت محمدا صح كده، ركن اساسي لا يمكن ان نحذفه، لا يمكن يبقى ركن اساسي. ضربته لا يمكن حذف، لما اقول ضربته انا الجمله تامه انا كده فاهم. المفاعيل هم الخمسه، المفاعيل الخمسه اللي هو منها المفعول به صحيح، يبقى المفعول به يمكن الاستغناء عنه، ما كان يمكن الاستغناء عنه فليس ركن اساسي. الحال جاء محمد راكبا يمكن الاستغناء، يبقى جاء محمد. التمييز اشتريت 50 كتابا اتفضل صحيح. التوابع النعت وعطف البيان والتوكيد والبدل. النواسخ ادوات النواسخ، كان الناسخة إن الناسخة إلى آخر. طيب الشرح اللي بعده بيقول لك تنقسم الجملة عند علماء المعاني لجملة رئيسية وجملة غير رئيسية، والأولى هي المستقلة. طيب خلي كلام، يبقى الدرس الأول بيشرح لنا فيه الكلام قسمان خبر وإنشاء. الدرس الثاني أغراض إلقاء الخبر، أغراض الخبر. قال الخبر هياخد بقى الأسلوب الخبري ويخلصه بعد كده تفرغ الأسلوب الإنشائي. الغرض من إلقاء الخبر بيدينا أمثلة. ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وأوحي إليه في سن 40، وأقام من مكة 13 سنة، وبالمدينة 10. كان عمر بن عبد العزيز لا يأخذ من بيت المال شيئا، ولا يجري على نفسه من الفيء درهما. طيب الأمثلة الثالثة والرابعة، لقد نهضت من نومك اليوم مبكرا، أنت تعمل في حديقتك كل يوم. خمسة، قال يحيى البرمكي يخاطب الخليفة هارون الرشيد: إن البرامكة الذين رموا لديك بداهية صفر الوجوه عليهم خلع المذلة بادية. وقال الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. طيب نشوف البحث كده، تدبر المثالين الأولين، ولد وكان عمر، تجد المتكلم إنما يقصد أن يفيد المخاطب الحكم الذي تضمنه الخبر في كل مثال. بص كده، ولد النبي صلى الله عليه وسلم، المتكلم عايز ابن المخاطب يفيد حكم يعطيه معلومة، ويسمى هذا الحكم فائدة الخبر. يبقى ده فائدة خبر، يبقى ايه الخبر؟ كأن ايه الخبر المقصود من الخبر؟ يعطيك فائدة فقط لا غير. فالمتكلم في المثال الاول يريد ان يفيد السامع ما كان يجهله من مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وتاريخ الإيحاء اليه، والزمن الذي أقام بعد ذلك في مكة والمدينة. وفي المثال الثاني يخبر بما لم يكن يعرفه عن عمر بن عبد العزيز من العفة والزهد في مال المسلمين، برضو فائدة خبر يريد يعطيك فائدة. تعمل بعد ذلك المثالين التاليين: لقد نهضت من يومك مبكرا، أنت تعمل في حديقتك كل يوم، تجد المتكلم لو يقصد منهما أن يفيد السامع شيئا مما تضمنه الكلام من الأحكام، لذلك معلوم للسامع قبل أن يعلمه المتكلم. لما أنت تقول واحد استيقظت اليوم مبكرا، هو أنا عارف أن استيقظت، إنما يريد أن يبين أنه عالم بما تضمنه الكلام. أقول أنا عارف، يعني معناها أنا أعلم أنك استيقظت اليوم مبكرا. أيوة، فالسامع في هذه الحال لم يستفد علما بالخبر نفسه، وإنما استفاد أن المتكلم عالم به، ويسمى ذلك لازم الفائدة. يعني ممكن تفهمها كده تفسير بسيط كده، فائدة الخبر يبقى أنا ما كنتش عارف المعلومة فأنت بتقولها لي، يبقى دي الفائدة من الخبر، يبقى الخبر بتاعك له فائدة فنسميه فائدة خبر. طب لازم الفائدة، الفائدة موجودة عندي، استيقظت مبكرا، الفائدة دي موجودة عندي، يلزم منها، يلزم الفائدة دي معناها أفهم إن أنت تعلم هذه الحقوق، فبيسمى لازم الفائدة. واضحة كده؟ لو فهمتها كده هتبقى سهل. واضحة؟ جميل. انظر الأمثلة الخمسة الأخيرة، تجد المتكلم في كل منها لا يقصد فائدة الخبر ولا لازم الفائدة، اللي هو الستة وسبعة وثمانية وتسعة، بيقول إيه؟ إنما يقصد الأشياء أخرى يستطلعها اللبيب ويلمحها من سياق الكلام. إزاي؟ يحيى البرمكي في المثال الخامس لا يقصد أن ينبئ الرشيد بما وصل إليه حاله وحال ذوي قرباه من الذل والصغار، لأن الرشيد هو الذي أمر به فهو أولى بأن يعلمه. يحيى البرمكي البرمكي لما سجنه هارون الرشيد. ولا يريد كذلك أن يفيد أنه عالم بحال نفسه وذوي قرابته، وإنما يستعطفه ويسترحمه ويرجو شفقته عسى أن يصغي إليه فيعود إلى البر به والعطف عليه. نقرأ القاعدة، اللي باقي هيتضح في القاعدة. الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين، يبقى أنت لما تقول لي الكلام خبري يبقى عايز حاجة من اثنين، إما فائدة الخبر أو لازم الفائدة. إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر، وإفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم، ويسمى ذلك لازم الفائدة. قد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم من السياق بقى، منها الاسترحام، منها إظهار التحسر، منها إظهار الضعف، منها الفخر، من الحث على السعي والجد. يحيى البرمكي فائدة الخبر بتاعه استرحام. قال الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، اظهر ضعف منه. طيب، قال احد الاعراب يرثي ولده: لما دعوت الصبر بعدك والاسى اجاب الاسى طوعا ولم يجب الصبر، فان ينقطع منك الرجاء فانه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر، يبقى تحسر. قال عمرو بن كلثوم: اذا بلغ الفطام لنا صبي تخير له الجبابر ساجدين. فخر. كتب طاهر بن حسين العباس بن موسى الهادي وقد استبطأه في خراج ناحيته: وليس أخو الحاجات من بات نائما، ولكن أخوها من يبيت على وجل. حث على السعي والجد. طيب، نبدأ أغراض الخبر الدرس الثاني. الدرس الثالث: أضرب الخبر. نشوف القواعد ونرجع الأمثلة. يقول المخاطب ثلاث حالات. الحالة الأولى، يبقى انت بيقولك انت ما بتيجي تخبر لك غرض من الاغراض دي في الخبر بتاعك، اما ان يكون المخاطب خالي الذهن من الحكم مش عارف المعلومة، وفي هذه الحال يلقى اليه الخبر خاليا من ادوات التوكيد، ويسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائية. يبقى انت بتبتدئ تديني معلومة وانا مش عارف، فيسمى خبر ابتدائي. طيب، الحالة الثانية للمخاطب ان يكون مترددا في الحكم طالبا ان يصل الى اليقين في معرفته، وفي هذه الحال يحسن توكيده له ليتمكن من نفسه، ويسمى هذا الضرب طلبيا، كأنه طلبي، كأني أنا بطلب المخاطب، أنا بطلب منك شيء من التوكيد، أكد لي المعلومة. طب الأول مش عارف المعلومة أصلا، ابتدائي، أنا كده في مرحلة أولى ابتدائي. طب لو أنا عايز اليقين يبقى طلبي، كأني أنا اللي بطلب منك أكد لي. طب الحالة الثالثة في المخاطب أن يكون منكرا له حتى لو أكدته لي، وفي هذه الحال يجب أن يؤكد الخبر بمؤكد أو أكثر على حسب إنكاره قوة وضعفها. أما في المثال الثاني أو في النوع الثاني يحسن التوكيد، إنما هنا يجب التوكيد بقى لأن أنا منكر، بمؤكد أو أكثر على حسب درجة الإنكار قوة وضعفا، ويسمى هذا الضرب إنكاريا. يبقى ابتدائي، طلبي، إنكاري. لتوكيد الخبر أدوات كثيرة، منها إن وأن والقسم ولام الابتداء ونون التوكيد وأحرف التنبيه والحروف الزائدة وقد وأما الشرطية. نشوف الأمثلة. التفت معاوية لأحد عماله فقال لا ينبغي لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة لا نلين جميعا فيمرح الناس في المعصية. معاوية بيضرب به المثل في السياسة كيفية سياسة الناس في الأمثلة فأضرب الخبر. الأمثلة عندنا أول حاجة أي علاقة كل قول المال والبنون الأمثلة مختلفة المال والبنون عندك ده برضو غريبة المال والبنون الشيخ عنده زي الشيخ عشان نفس المسألة. طيب ماشي. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى هو حط هنا مثال غير كلام معاوية. ماشي. فهو ضرب المقصود من الخبر هنا ايه؟ ابتدائي. انا غير منكر ولا متردد. طيب خلاص كده فهمنا دي. نقرأ كلام معاوية للاستفادة. قال لا ينبغي، هو بيخاطب احد عماله، لا ينبغي لنا ان نسوس الناس سياسة واحدة لا نلين جميعا فيمرح الناس في المعصية ولا نشتد جميعا فنحمل الناس على المهالك، ولكن تكون أنت للشدة والغلظة وأكون أنا للرأفة والرحمة. أنا الخليفة وأنت عامل عندي، فأنت شد وأنا لما يجي لي أرخي أنا، فكده العملية تمشي. ومعاوية كان يقال بيني وبين الناس شعرة، كان يقول بيني وبين الناس شعرة، وذلك ضرب به المثل في سياسة الناس وإدارة الملك أحسن مثال يعني. اللي هي إيه هي؟ لا مش قاعده ومش قاعده ارض انت ده انك شد على طول شده شده شده شده وانا ارحم ده المقصود انت ما تشدش على طول ولا ترحم على طول وانا كده. لا لازم شد ما يكونش شدين في وقت واحد. قال ابو تمام ينال الفتى من عيشه وهو جاهل ويكدي الفتى في دهره وهو عالم. ينال من عيشه يعني يوسع عليه في الايه في المعيشه وهو جاهل، ويكدي الفتى يعني يقل ماله وهو عالم. قال ولو كانت الأرزاق تجري على الحجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم، من جهلهن البهائم. ولو كانت الأرزاق بتوزع على قدر العقل يبقى ملهاش أكل ولا شرب البهائم. طيب يبقى ده كله أمثلة على ابتدائي. قال الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وقال السري الرفاء إن البناء إذا من هد جانبه لم يأمن الناس أن ينهد باقيه. إن نشوف الطائفة الثانية بيقول في الشرح، أما في الطائفة الثانية فالمخاطب له بالحكم إلمام قليل يمتزج بالشك، يبقى عنده معرفة بس في شك، ولو تشوف إلى معرفة الحقيقة. وفي مثل هذه الحال يحسن أن يلقى إليه الخبر عليه مسحة من اليقين تجلو له الأمر وتدفع عنه الشبهة. ولذلك جاء الكلام في المثال الثالث مؤكدا بقد وفي الرابع مؤكدا بإن، ويسمى هذا الضرب طلبية. الخامس قال أبو العباس السفاح، هو أي خلفاء العباسيين، قيل سمي بالسفاح لكثرة جوده وكرمه، وقيل لأنه سفك كثير من الدماء. التوكيد اللي هي قد يعلمه حرف توكيد قد توكيد تفكيد تمام، وتفيد التوكيد وتفيد التقليل وتفيد التكثير. ما هو التحقيق يعني التوكيد تمام. فإذا دخلت على الفعل الماضي قد أفلح المؤمنون تفيد التوكيد. لا. طب قد يعلم الله تفيد التقليل. لا. يعني يعلم الله قليلا. لا. يبقى تفيد التحقيق توكيد. لكن تغير الكلام. قال أبو العباس السفاح لا أعملن اللين حتى لا ينفع إلا الشدة، ولا أكرمن الخاصة ما أمنتهم على العامة، ولا أغمدن سيف. شوف التوكيدات قد إيه. لا أعملن اللين، وشوف يقول لك كم توكيد دلوقتي. ولأغمدن سيفي حتى يسله الحق، ولأعطين حتى لأرى العطية موضعا. قال تعالى لا تبلؤن في أموالكم وأنفسكم. وقال الشاعر والله إني لأخو همة تسمو إلى المجد ولا تفتر. أما في الطائفة الأخيرة في الشرح فالمخاطب منكر للحكم جاحد له. وفي مثل هذه الحال يبقى منكر وجاحد يجب أن يضمن الكلام من وسائل التقوية والتوكيد ما يدفع إنكار المخاطب ويدعوه إلى التسليم، ويجب أن يكون ذلك بقدر الإنكار قوة وضعفة. ولذا جاء الكلام في المثالين الخامس والسادس مؤكدا بمؤكدين هما القسم ونون التوكيد. فين القسم في الخمسة؟ لأعملن. يبقى مقسم محذوف تمام كده مع نون التوكيد. لأعملن تمام كده. وفي قسم محذوف تمام. دي اسمها لام القسم، تقدير والله لعملن. اما في المثال الاخير فقد فرض الشاعر ان الانكار اقوى ولهذا اكده بثلاث ادوات، هي القسم والله اني لا اخو الا، وسمى هذا الضرب انكاري. ولتوكيد الخبر ادوات كثيره سناتي عند ذكر القواعد على طائفه صالحه منها. ذكر لنا توكيد الخبر ادوات كثيره، ادوات التوكيد ذكر. طيب الدرس الثالث في الخبر خروج الخبر عن مقتضى الظاهر. هات القواعد. بيقول ايه؟ اذا القي الخبر خاليا من التوكيد، احنا قلنا الخبر اما ابتدائي حسب المخاطب، ابتدائي واما طلبي اذا كان يحسن توكيد، واما انكار. قال لك لا مش على طول، مش قاعده عامه دي. اذا القي الخبر خاليا من التوكيد لخالي الذهن، ده جميل كده، يبقى ماشي على القاعده صح، خالي الذهن ما فيش فيه توكيد يبقى ده ابتدائي صح، ومؤكدا استحسانا للسائل المتردد اللي هو الطلبي يبقى ده ماشي على القواعد، ومؤكدا وجوبا للمنكر كان ذلك الخبر جاريا على مقتضى الظاهر، صحيح يبقى ماشي على القواعد. قال وقد يجري الخبر على خلاف ما يقتضيه الظاهر لاعتبارات يلحظها المتكلم، ومن ذلك ما ياتي ان ينزل خالي الذهن منزله السائل المتردد اذا تقدم في الكلام ما يشير الى حكم الخبر. يبقى واحد خالي الذهن مفترض ايه؟ بدون توكيد؟ هتنزله منزلة المتردد اللي هو يحسن توكيد الطلب فتؤكد له، تمام كده؟ وان يجعل غير المنكر كالمنكر لظهور امارات الانكار عليه. يبقى واحد غير منكر فتجعله كالمنكر، يعني هتؤكد وجوبا، تمام كده؟ وان يجعل المنكر اللي هو المنكر مفترض تؤكد له كغير المنكر ان كان لديه دلائل وشواهد لو تاملها لارتدع عن انكاره. واضحه ده معنى خروج الخبر عن مقتضى الظاهر. نشوف الامثله. قال تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. وقال تعالى وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. البحث بيقول ايه بعد الثلاث سطور الاولانيه وقد توجد اعتبارات تدعو الى مخالفه هذا الظاهر نشرحها فيما ياتي. انظر للمثال الاول تجد المخاطب خالي الذهن من الحكم الخاص بالظالمين اللي هو في قصه نوح عليه السلام. وكان مقتضى الظاهر طالما خالي الذهن كان مقتضى الظاهر ان يلقى اليه الخبر غير مؤكد، ولكن الايه الشريفه جاءت بالتوكيد اللي هو انهم مغرقون. فما سبب خروجي عن مقتضى الظاهر؟ السبب ان الله سبحانه وتعالى لما نهى نوحا عن مخاطبته في شان مخالفيه دفعه ذلك الى التطلع الى ما سيصيبهم، فنزل لذلك فنزل لذلك منزله السائل المتردد. هو عايز بقى طيب يا رب لن اخاطب بشان الظالمين، طب ما مصيرهم؟ فنزل منزله السائل المتردد احكم عليهم بالاغراق ام لا، فاجاب بقوله انهم مغرقون. وكذلك الحال في المثال الثاني فان المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي تضمنه قوله تعالى ان النفس لاماره بالسوء، غير ان هذا الحكم لما كان مسبوقا بجمله اخرى هي قوله تعالى وما ابرئ نفسي، وهو تشير الى ان النفس محكوم عليها بشيء غير محبوب، اصبح المخاطب مستشرفا متطلعا الى نوع هذا الحكم. تاني واضحه يا جماعه ولا عيد؟ هذا الحكم لما كان مسبوقا بجمله اخرى اللي هو كلمه ان النفس لاماره بالسوء مسبوقه بكلمه وما ابرئ نفسي، النفس محكوم عليها بشيء غير محبوب، طيب وما ابرئ نفسي ايه بقى المطلوب يعني؟ اصبح المخاطب مستشرفا متطلعا الى نوع هذا الحكم، طب هتحكم على نفسك بايه؟ فنزل من اجل ذلك منزله الطالب المتردد والقي اليه الخبر مؤكدا. واضح؟ مع ان هو في الظاهر خالي الذهن. انظر للمثال الثالث ثم انكم بعد ذلك لميتوا. وقال حجل بن مضل القيسي جاء شقيق عارضا رمحه ان بني عمك فيهم رماح. تجد المخاطبين غير منكرين الحكم الذي تضمنه قوله تعالى ثم انكم بعد ذلك لميتون. المخاطب غير منكر، فما السبب اذن في القاء الخبر اليهم مؤكدا؟ السبب ظهور امارات الانكار عليه، فان غفلتهم عن الموت عن الموت وعدم استعدادهم له بالعمل الصالح يعدان من علامات الانكار. يبقى هما قالش مش ظهر على وشه علامات انكار، وده لو ظهر على وشه علامات انكار يبقى منكر. لسان الفعل هو يعني لسان الفعل يدل على الانكار. ومن اجل ذلك نزل منزله المنكرين والقي اليهم الخبر مؤكدا بمؤكدين. وكذلك الحال في قول حجل بن نضله فان شقيقا لا ينكر رماح بني عمه جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح، لكن مجيئه عارضا رمحه من غير تهيئ للقتال ولا استعداد له دليل على عدم اكتراثه، وعلى أنه يعتقد أن بني عمه عزل لا سلاح معهم. هو جاي عارض رمحه، طب انت لو قدامك دول يعني مش معاهم رماح، فيقولوا حالك كده شكلك كده منكر عندهم رماح، فانا بقى اؤكد لك يبقى حالك، بس هو ما قالش بلسانه. طيب، فلذلك انزل منزلة المنكرين فاكد له الخبر وخوطب خطاب المنكر فقيل له ان بني عمك فيهم رماح. 5 قالت علي يخاطب منكري وحدانيته والهكم اله واحد. الهكم فيها كم مؤكد؟ ولا مؤكد. وعلى ذلك منكر الوحدانية، فنزلهم منزلة خالي الذهن تمام وما أكد لهمش. الجهل ضار، تقول لمن ينكر ضرر الجهل. انظر المثال 5، ترى أن الله سبحانه وتعالى يخاطب المنكرين الذين يجحدون وحدانيته ولكنه ألقى إليهم الخبر خاليا من التوكيد كما يلقى لغير المنكرين، فقالوا إلهكم إله واحد، فما وجه ذلك؟ الوجه أن بين أيدي هؤلاء من البراهين الساطعة والحجج القاطعة ما لو تأملوا لوجدوا فيه نهاية الإقناع، ولذلك لم يقم الله لهذا الإنكار وزنا ولم يعتد به في توجيه الخطاب إليه، إنه خلاص وليس كما قال الشاعر وليس صح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إحنا عايز إيه أكتر من كده؟ النهار طلع، أقول لي هات لي الدليل على النهار طلع. كذلك الحال في المثال الأخير، فإن لدى المخاطب من الدلائل على ضرر الجهل ما لو تأمله لارتدع عن إنكاره، وذلك ألقي إليه الخبر خاليا من التوكيد. يبقى ده غرض بلاغي يا جماعة. طيب كده انتهينا من الخبر، هيبدأ المرة الجاية إن شاء الله في الإنشاء. يبقى ان شاء الله اتفقنا المره القادمه هختبر في الايه، في التشبيه ان شاء الله.